يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الأولاد نعمة عظيمة ومنة كبيرة ينعم الله تعالى بها على العبد، وهو مسؤول عن تربيتهم التربية الصحيحة وتوجيههم الوجهة الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند ابن حبان وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع، هل حفظ أم ضيع. وجاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، أن يضيع من يقود. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يأتي يوم القيامة وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحقها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. عباد الله، إن الأبناء مسؤوليتهم عظيمة على آبائهم وأمهاتهم في تنشئتهم على العقيدة الصحيحة وتربيتهم على الأخلاق الحسنة. ولهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يدعو الله تعالى ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يعقوب عليه السلام يخبر الله عنه بقوله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. وهذا لقمان يخبر الله عنه في وصاياه بأنه قال، يقول سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه. الحديث. ويقول لمعاذ بن جبل: قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله، قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالله الله عباد الله أن نربي أبناءنا على العقيدة الصحيحة، أن نحذرهم من الشرك صغيره وكبيره، أن نربيهم على إخلاص العبادة لله، على إخلاص العبادة لله، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كذلك عباد الله من العقائد التي يجب أن نربى عليها الأبناء الصغار والكبار، وهي مدونة في كتب عقائد أهل السنة: السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، كما أمر الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. قال النووي رحمه الله: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. وجاء في حديث سلمة الجعفي قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، أي استئثار بالمال وبالجاه وغيرها، ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، الحق الذي علينا السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم. وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذه النصوص الشرعية الثابتة في الصحيحين وغيرهما تبين حقا من وأصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. فيجب أن يربى الأبناء على هذا الأصل، وأن يعلموا أن الغيبة محرمة، وأن غيبة ولاة الأمور من العلماء والولاة أشد تحريما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واصبروا فإن الأمر قريب. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. عباد الله، كذلك مما يجب أن يحذر الأبناء منه ألا وهو البدع والمحدثات. البدع والمحدثات، فإن النبي كان يحذر أمته البدع قبل حدوثها، قبل حدوثها يحذرهم البدع، كما في حديث العرباض بن سارية قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا بل اختلاف كثير، فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقتي، يقول صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وأمضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وفي حديث جابر في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها أي البدع المحدثة المضلة. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية للجماعة: فتحذير الأبناء من الفرق المضلة والجماعات المحدثة والتنظيمات الإرهابية أمر واجب على الآباء لكي يجنبوا أبناءهم الفتن، ولكي يجنبوا أبناءهم مزالق الهوى وأماكن الردى. ومن تلك الفرق الخوارج حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بليغا، حيث أخبر أنهم كلاب النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وأنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن سار على نهج الخوارج من التنظيمات الإرهابية المحدثة والجماعات المنحرفة التي يجب أن يحذر منها الأبناء، كتنظيم الإخوان المسلمين وداعش والنصرة والقاعدة وغيرها من التنظيمات التي حذر ولاة أمرنا منها، فعلينا أن نحذر أبناءنا من هذه التنظيمات الإرهابية المضلة وهذه الجماعات المنحرفة، حفظا لعقائدهم وصيانة لهم من الوقوع في الردى والفتن. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لما حكموا، أي الخوارج، لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم، فإن الخوارج ومن سار على نهجهم يتساهلون بالتكفير، في تكفير المسلمين بدون ضوابط، والتكفير منزلق خطير لا بد له من تحقق شروط، ولا بد له من انتفاء موانع، ولا بد له من انتفاء موانع. كذلك عباد الله، مما يجب أن يربى عليه الأبناء لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على الجماعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والفرقة عذاب. والله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة. قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نلزم الجماعة، نلزم الجماعة، فإن فيها الخير العظيم، وإن الخروج عن الجماعة طريق الفتن، طريق لسفك الدماء وانتهاك الأعراض واختلال الأمن نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن مما ينبغي أن يذكر به الأبناء بل تذكر به الأمة جمعاء ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، نعم ننعم بها والله ليس لها مثيل على وجه الأرض. عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة، أمن وأمان، صحة واطمئنان، خير كثير، ونعم وفيرة. فلنحمد الله على هذه النعم ونحافظ عليها، ولا ندعي الكمال فقد يوجد النقص، ولكن والحمد لله ليس لهذه البلاد مثيل. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه البلاد عداء للحق، عداء للتوحيد، عداء للحق، عداء للتوحيد. وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا أعلم من يطبق شرع الله ما يطبقه هذا البلد، أعني المملكة العربية السعودية. فلنحمد الله على النعم، فإنا إذا حمدنا الله وشكرناه زاد الله في خيراتنا، وزاد الله في أمننا، وزاد الله في رخائنا. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وانظروا عباد الله حولكم ذات اليمين وذات الشمال، ترون من الفتن في بعض البلدان من الفتن العظيمة سفك للدماء واختلال للأمن وانتهاك للأعراض. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يفرج عن المسلمين الهموم والغموم. كذلك عباد الله، مما ينبغي أن نربي عليه أبناءنا محبة العلماء، علماء السنة، والرجوع إليهم والأخذ عنهم والحذر ممن ينتقصهم. فإن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله سبحانه يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الولاة والعلماء، وبالأخص المسائل المتعلقة بالأمن والخوف، فالرجوع إليهم آكد. فلنعرف للعلماء قدرهم، ولنحذر ممن ينتقصهم ويلمزهم أو يغمزهم بقوله: علماء السلطة، علماء السلطة إلى غير ذلك، لا يفقهون الواقع، إلى غير ذلك من الغمز واللمز للتنفير منهم. فلنعرف للعلماء قدرهم. بارك الله فيكم، ونوجه أبناءنا الوجهة الصحيحة، ونحذرهم من دعاة الشر. عباد الله، أبناؤنا أمانة في أعناقنا، نعودهم الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، نعودهم الأخلاق الطيبة والآداب العالية، آداب الأكل والنوم والسلام. من رأى أنس بن مالك على صبيان فسلم عليهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. نجنب أبناءنا الحرام. أخذ الحسن بن من تمر الصدقة فجعلها في فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كف كف ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ لا نأكل الصدقة. كذلك عباد الله، نعلم أبناءنا حسن التعامل مع القنوات الفضائية ومع الأجهزة النقالة التي أصبحت بأيدي الصغير والكبير. قنوات عباد الله تدعو للفتن، تدعو للانحلال، تدعو للشهوات، لانفتاح على الشهوات، تدعو للتكفير. قنوات تدعو للتكفير، قنوات تدعو للرهب، قنوات تدعو للإلحاد والعياذ بالله. فعلينا أن نتابع أبناءنا وأن نعلمهم الخير وأن نحذرهم من الشر. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ أبناءنا من كل سوء ومكروه، وأن يعينهم وأن يصلحهم. فإن الدعاء للأبناء مطلوب عباد الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فدعاء الأب والأم لولده من أبواب الإجابة، من أبواب الإجابة. فعلينا عباد الله أن نكثر بالدعاء لأولادنا وأن نحافظ عليهم، أن نحافظ عليهم مع من يمشي ولده، من يصاحب، من يدارس. إذا رأيته يغمز ويلمز في العلماء والولاة أو يثني على التنظيمات الإرهابية أو نحوها فاحرص عليه أكثر وأكثر. فإن ثمة شر قد داهمه وثمة خطر قد جاسه، فلنحرص على أبنائنا. نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا ديننا وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يصلحنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحبه وترضى. اللهم سددهم في أقوالهم وأفعالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا المرابطين، اللهم احفظ جنودنا المرابطين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا واشفي أرحامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمعهم على الحق والهدى. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وأصلحهم يا ذا الجلال والإكرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي لا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.